بينما رئيس الدولة مع أهم حاجة مع السياسة الخارجية، فدوره يناظر ويقدر المواقف. وفي الواقع أنا شايف أن المناظرة دي صبت في مصلحة الدكتور عبد المنعم والدكتور بنسبة كبيرة جدا، ودعك من مواقع الانترنت المحسوبة على مرشحين معينين اللي بتحاول تقول الاثنين خسروا. مفيش مباراة بيخسر فيها الاثنين عادة، لان هما شافوا ان مرشحهم خسر، وحتى الغائبين ما حدش منهم فاز على حساب الدكتور ابو الفتوح، لانه يكفي الغائب انه كان غائبا، وانه ده اللي كان الايه الفزاعه اللي بيشوفوا بيها كل من هم غايب الفلوس. قال لهم إيه؟ والله فيكم قدره تنظروا رجل دوله مخضرم بحجم عمرو موسى. الدكتور ابو الفتوح قابل المناقشه، كل واحد داخل معاه نقطة تميز رئيسية. خرج بإيه بقى؟ أنا بقول الدكتور أبو الفتوح نقطة التميز بتاعته ما تهزتش. ثبت نقطة التميز بتاعته. السيد عمرو موسى خسر نقطة التميز بتاعته. إزاي؟ أبو الفتوح كان داخل بنقطتين تميز رئيسيتين. أحد المحللين في جريدة أمريكية قال أبو الفتوح أعطى رسالة قوية أنه ابن بلدي، وده المعيار الثاني اللي احنا بيأيدنا أبو الفتوح. احنا دعوة لها نموذج مثالي للفرد والمجتمع والدولة. الدولة المثالية في عرف السلفيين، في عرف الإخوان، في عرف حتى أي حد، تقوم وتكون مستقرة إذا جابها بطريق الدعوة. يعني يتسع نطاق الاقتناع بالنموذج الذي يقدمه حتى يصير هذا النموذج هو الشائع في المجتمع، فتكون الدولة انعكاس للمجتمع. واحنا عارفين كويس نحن كسلفيين لم نصل بعد الى تلك النقطه. فانا مش عايز دوله متوتره وابقى فرحتي عرفت بلعبه انتخابيه ابقى رئيس واجيب رئيس من عندي والدوله تكون تحت منه متوتره. والدعوه عندنا مقدمه على الدوله. ده النبي صلى الله عليه وسلم في دوله مكه في وقته كانت الدولة الظالمة الفاجرة المحاربة، قال له خلوا بيني وبين الناس. يعني هو في الدعوة بس كان عايز بس تبقى دولة حريات، ولما تبقى دولة حريات وده منهج بالوحي معصوم يصل. طبعا نحن بفضل الله طموحاتنا اعلى بكتير، لاننا في مجتمع مسلم مؤمن بالهوية الاسلامية صوت لها في البرلمان، لكن عندنا التفاصيل محتاجة تفكيك ومحتاجة شرح ومحتاجة بيان ومحتاجة توضيح. وبالتالي انا بقول انا الرئيس لازم يكون من القماشة والثوب بتاع الناس، يكون ابن بلد، والدكتور عبد الفتوح ابن بلد في درجة تدينه. مصر عندنا ما تقدرش يقول لا دين في الحياة ولا حياة في الدين، والسياسة هي إدارة الحياة. فمصر ما تقدرش، مجتمعنا ما يقدرش اللي يقول لما اجي اعمل نشاط تجاري او اقتصادي او معاهده دوليه ناحيه الدين جانبا، مين يقدر كده في مصر؟ بس مصر عندها زي ما بقول رصيد تراكمي من عمليات تغريب وعمليات علمنه وتضاريس كثيره جدا عايزه تتفكك. المجتمع المصري ككل عايز الشريعه تأدناه، لكن التفاصيل محتاجه جهد ودعوه، ومحتاجه حد يطبق هذا القدر اللي الناس مقتنعه به من التفاصيل. انا بقول الدكتور عبد المنعم والفتوح بيعكس درجه تدين الشعب المصري. اذا لما اجي اختار رئيس ما ينفعش اكون اناني او ما تكون نظرتي ضيقه على قد جماعتي، لا، انا شايف ده انسب للمجتمع ده كله. لما يستقر المجتمع اللي عايز دين يلاقي واللي عايز دنيا بالحلال يلاقي، واما لما يتوطن لا تلاقي لا دي ولا دي. فعشان كده بنقول هو ابن بلد في تدينه، ابن بلد في حتى ملامح وشه، في ابتسامته، في لغته. لغة الدكتور عبد المنعم في طرحه وباختصار برضه. وارجع للمناظرة هتلاقي واحد عمال يقول انا انا انا انا ومعرفش هو عمل ايه عشان يقعد يقول انا دي، يعني ده انا دي عشان، والتاني يقول نحن نحن نحن، يقول انا واللي ايدوني من حزب النور وحزب الوسط، انا واساتذتي اللي علموني، انا والشعب المصري. فالدكتور الدكتور عمره ما يقول انا كده لوحدها، باختصار بيقول نحن، وفي ناس تانية بتقول نحن، بس نحن بتاعته ضيقه. فممكن انا اقول نحن المجتمعون هنا خلاص، لكن لما بقول نحن نحن الدعوه السلفيه اتحدث باسمها، لكن لما بتكلم برضه على رئيس مصري عايز لسانه دايما يبقى نحن المصريين. ونحن المصريين دي واضحه جدا في الخطاب الظاهر والمبطن للدكتور ابو الفتوح، وليس الخطاب الظاهر فقط. دكتور ابو الفتوح خرج من هذه المناظره وهو ابن بلد من الدرجه الاولى، فاذا يصلح ان يكون رئيسا لتلك البلد. ابو الفتوح فكره عالي، هو اللي حقق لي امالي. شوفوا علمائنا السلفيين قالوا عنه رجل امين، وناعي هم المصريين ابو الفتوح ابو الفتوح، ثورتنا معاه مش هتروح. بقول الخصم كان داخل سلاحه الرئيس انه رجل دولة. انا لو حبيت طبعا انا مؤيد لدكتور ابو الفتوح، من الوارد اكون منحاش شويه لو قلت انه طلع اثبت انه رجل دوله اكتر من خصمه، لكن خلينا نقول تعادل في هذه النقطه. طب انت راجل كنت راجل دوله عبر عشرات السنين وسط دوله فاسده وجاي بتقول لي خبراتي دي هي اللي بتشفعني، وانا بقول لك الراجل ده اللي كنتم موقفينه على الباب، على باب النقابة وباب مجلس الشعب وباب المطار وباب امن الدولة، وهو اثبت لك انه رجل دولة اكثر. قارن الاسئلة اللي على السياسة الخارجية، الاسئلة عن لو في توترات لو في مظاهرات، غير بقى صفات رجل الدولة عموما، ثبات انفعال الثقة بالنفس، لدرجة ان رجل الدولة اللي جاي يبيع علينا انه رجل دولة قال ايه رد دولة عربية. فالناس بتقلص عليه على النت ان هو بعد كل سنين دي امين عام لجامعة الدول العربية ما يعرفش اسمائها. لا هو يعرف اكيد، بس الطرف الله، يعني هذا الرجل الخبرة دي كلها وجاي في المناظرة بقى سلاحه الرئيسي انه رجل دولة، اتهز لدرجة انه ناس اسامي الدول العربية من بعضها ولا معرفش ايه الحاصل. انا بقول بانصاف لما تشوف المناظرة دي كمثال قبولها كمبدأ، ثم المناظرة دي كمثال وهات منها حتة كلنا احنا بقى كسلفيين، لان البعض يريد ان ينزع للدكتور ابو الفتوح صفته الاسلامية. معرفش يبقى ايه ابو الفتوح، يعني مين يبقى اسلامي لو الفتوح مش اسلامي؟ واحنا ردينا على الدكتور ابو الفتوح كتير جدا، عمرنا ما قلنا عليه مش اسلامي. فيعني التاريخ والواقع، لكن انت لما تختلف مع حد يعني بلاش، يعني خلي الخلاف حطه في حجمه الطبيعي. لكن انا عايز اقول لك ان ابو الفتوح والخصم بتاعه بيستغل جدا او عايز يطلعه من اطار انه يمثل الاصطفاف الوطني، حب يزنقه في حته الاسلاميه دي. فلقيت ان الدكتور ابو الفتوح هو اللي بيعمل الهجمه المرتده الذكيه جدا لما بيقول له سيد عمرو موسى انت قلت المبادئ العامه الكليه للشريعه الاسلاميه، ونص الماده الثانيه الرسول بيتكلم عن المبادئ اللي احنا فهمناها وتعلمناها من اساتذتنا. وزي ما بقول لك في اشخاص حتى لو طلب منه ان يتظاهر بالتواضع ما يقدرش، يعني اللغه دي تقول ايه يعني لكلمتين، لا في حاجات نفسيه كده بس شوفها وانت بتراقب الكلمات. ممكن يعني يقولها زي اللي ايه اللي بيقول واحد كان بيحاول يعني ايه يظهر بدور ان هو خاشع في الصلاه، فلما سمع الناس بتقول عليه كده قال لهم انا صايم كمان، فظهر ان هو بيدعي، فتقدر تميز كويس جدا. فقال له احنا المبادئ اللي اتعلمناها من اساتذتنا وعلمائنا انت لما قلت عليها المبادئ العامه والكليه هي هي ولا حاجه تانيه؟ قال لي لا ما مش مشكله، يعني المبادئ من المبادئ الكليه، بس اظهر انت على حقيقتك وقول انك عايز الشريعه ذاتها. قال له طبعا وانا هعوز غيرها. اذا انا بقول في النهايه هذه المناظره خرج منها الدكتور ابو الفتوح بالفعل ابن بلد، بالفعل بيمثل اصطفاف وطني. هو مفتوح لم يتغير، له مرجعيه اسلاميه واضحه، له درجه فهم لها قد تختلف مع فهم السلفيين لها، ومع هذا ايمانه بالحريات التي في الشريعه مخلي الليبراليين واثقين فيه اكثر من الليبراليين القحط، لان هو الحريات في الشريعه مش شويه، وانت عايز انضباط بالنظام العام للمجتمع. فهو بيقول لك انا ما ممكن واحد تاني يديهم الحريات وفق مفهومهم بالكلام، هم عارفين المشترك وكان جلادا قبل ذلك، اشترك في بطش وسرق ونهب وكذا وكذا، فمن ثم اصطفوا حوله. لك انا اخذ منه درجة الحريات اللي هو بيؤمن بها لان واثق في كلامه واثق في صدقه. احنا بنعتبر قدرة واحد على ان يجمع اطياف متعددة دون ان يتغير هو في صفات رئيسية في القائد، بالذات لما بتكلم على مجتمع متداخل متشابك لسه طالع من ثورة زي المجتمع بتاعنا. المعايير دي كلها وغيرها كتير، لكن انا فضلت برضو لان انتوا كلكم يعني قد تحتاجون ان تقنعوا كثيرين بالدكتوره بالفطور. وانا قلت قبل كده انا مش منشغل كتير قوي باللي هو بالفعل حسب خياره لمرشح اسلامي، بس انا عايزك تستخدم المناظره دي بالكلمتين اللي انا قلتهم لك عليها دي، ولو في حلقه كامله في قناه الناس بحلل فيها المناظره ديت عشان تقول للناس شوف ابو الفتوح وشوف اللي بيقول انا مش فلول. اصل في ناس فلول قحط، عمرو موسى بيقول لك انا سايب النظام بقالي 11 سنه بس انا رجل دوله. طيب خلاص، الميزه الرئيسيه بتاعتك انك رجل دوله، تعالى اشوف ابو الفتوح، ولا انت اللي كنت في هذه المناظره اقرب لصفات رجل الدولة. في النهاية بقول هذه الشخصية اللي وقفت الأربع ساعات دول أو الخمس ساعات أمام شخصية بالحجم المنافس اللي قدامه يخرج منها إسلامي كما هو، يؤمن بالمرجعية الإسلامية كما هو، ابن بلد كما هو، ويصف حوله الجميع كما هو، وهو أكثر ثباتا واتزانا وإدراكا لأبعاد السياسة الداخلية والخارجية. ده شخص جدير تديله صوتك حتى لو كنت زي ما قال الدكتور ابراهيم لم تكن متطابقا مع افكاره 100%، لان هذا هو افضل ربان للسفينه في هذه المرحله. هذا يعني جزء يسير مما ينطبع في داخل الافراد وقيادات الدعوه السلفيه الذين جلسوا مع جميع المرشحين وخرجوا بهذا الانطباع عن الدكتور عبد المنعم الفتوح. نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا لارشد امورنا وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، واستاذن حضراتكم واستاذن جميع الافاضل على المنصه، انا انصرف لاني مسافر غدا ان شاء الله مؤتمر دعم الدكتور عبد المنعم الفتوح في القاهره باذن الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله.